بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين رضي الله عنكم، ورابع عشرها ترتيب بين أركانها المتقدمة، يعني كما ذكر الركن الرابع عشر من أركان الصلاة الترتيب بين الأركان كما تقدم معنا. نعم، فلا يقدم ركنا على ركن. نعم، يعني لا يركع قبل الفاتحة ولا يسجد قبل الركوع وهكذا، ولا يتشهد مثلا قبل الركوع. نعم. فإن تعمد الإخلال بالترتيب بتقديم ركن فعلي كأن سجد قبل الركوع إذا أخل بالترتيب فإن كان عمدا كأن سجد قبل الركوع، مع أن الركوع قبل السجود، الركوع ينبغي أن يكون قبل السجود، هذا عكس، وكان عامدا متعمدا. نعم، فالجواب بطلت صلاته لتلاعبه، لأنه هذا قاعد يلعب ما يصلي. يبقى إذا كان فعل ذلك نسيانا، سجد قبل الركوع نسيانا، هذا مو ما تبطل صلاته، ولكن يلغى هذا السجود، هذا ما كأن لم يكن. نعم. أما تقديم الركن القولي فلا يضر إلا السلام. إحنا قلنا هذا بالنسبة لمخالفة الترتيب، ذكرنا هذا. يبقى عندنا التقديم والتأخير. إحنا تقديم الركن، يعني عنه ذكرنا تقديم الركن الفعلي كالسجود على الركوع، لأن تقديم ركن على ركن قلنا مبطل إذا كان عمدا، هذا إذا كان الركن فعليا كتقديم السجود على الركوع مثلا. وأما إذا كان الركن قوليا وقدمه على غيره، مثل إيش؟ إذا كان قوليا، وأما تقديم الركن القولي كالسلام إيش؟ أما تقديم الركن القولي فلا يضر إلا السلام. تقديم الركن القولي فلا يضر كإيش؟ إلا السلام. ما معنى إلا السلام؟ يعني مثلا قدم ركنا قوليا على مكانه. الركن القولي عندنا التشهد الأخير، قدمه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وقراءة الفاتحة، هي أركان قولية، والسلام طبعا في الأخير، السلام الأول، يعني صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل التشهد، قال اللهم صل على محمد وعلى التحيات المباركات، هذا ما يبطل الصلاة، ولكن يجب إعادة هذا الركن، يعني في آخر التشهد، يعني بعد الشهادتين يأتي بالصلاة على النبي، ما يعتد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللي قدمها، يعني ما يعتد بها. يعني تقديم الركن القولي لا يضر إلا السلام، لو سلم يعني جلس في التشهد الأخير قبل أن يتشهد قال السلام عليكم التحيات المباركات، بطل الصلاة. ميك تقديم التشهد على السجود والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد، هذا تقديم الركن القولي. تقديم الركن القولي لا يضر كتقديم التشهد على السجود، يعني تشاهد ثم سجد، يعني تشاهد بين السجدتين، أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل التشهد كما مثلنا، لا تبطل صلاته، ولكن عليه أن يعيد هذا الركن القولي في محله في مكانه. إلا السلام، لو قدمه تبطل صلاة، لأن السلام هذا تحليل الصلاة. نعم. والترتيب بين السنن كالسورة بعد الفاتحة والدعاء بعد التشهد والصلاة شرط للاعتداد بسنية. يعني ترتيب، احنا ذكرنا أن الترتيب في الفرائض أو في الأركان، الترتيب في الأركان هذا فرض أو ركن، الترتيب ركن. طيب الترتيب في السنن، قال مثل إيش؟ قال والترتيب في السورة بعد الفاتحة، السورة بعد الفاتحة والدعاء بعد التشهد والصلاة، يعني قرأ السورة قبل الفاتحة، قرأ إيش؟ الدعاء قبل التشهد، يعني بعد التشهد الأخير في دعاء يعني استحب قبل السلام أدعية معينة لو قدمها على التشهد، هذا لا تبطل الصلاة بهذا التقديم، ولكن لا يعتبر أنه قد أتى بالسورة إذا كان قد قرأ السورة قبل الفاتحة، لا يعتد بها في أنه أتى بالسورة. وإذا كان قد دعا قبل التشهد ما تبطل الصلاة، ولكن كأنه لم يدعو وكأنه لم يأتي بالسنة بالمرة. فالترتيب ترتيب في السنن شرط للاعتداد بها أو ركن في الاعتداد، ولكن لا تبطل الصلاة لو قدم الدعاء عن محله لكن كأنه لم يأتي به ولا يثاب عليه. نعم. ولو سهى غير مأموم في الترتيب بترك ركن كأن سجد قبل الركوع. سهى غير المأموم، المأموم المأموم وضعه غير المأموم يأتي، أما لو سهى إنسان منفرد أو حتى إمام، لأن غير المأموم يشمل الإمام والمنفرد، لو سهى إيش؟ ولو سهى في الترتيب بترك ركن سهى فترك ركنا من الأركان كأن سجد قبل الركوع، مثاله كأن سجد قبل أن يركع مثل ما قدم، أو ركع قبل الفاتحة، أو ركع قبل أن يقرأ الفاتحة، لغى هذا السجود ولغى هذا الركوع، يعني سجد ثم قرأ الفاتحة، نقول كأنك لم تسجد والفاتحة صحيحة، فتأتي بالركوع بعدها وتأتي بالسجود بعدها. نعم، هذا بالنسبة لغير المأموم. نعم. لغى ما فعله حتى يأتي بالمتروك، فإن تذكر قبل بلوغ مثله أتى به. فيأتي بالمتروك، احنا قلنا إذا سجد ثم ركع هذا مو صحيح السجود، أو قرأ الفاتحة بيش قال قرأ الفاتحة ركع قبل قراءة، قلنا يلغى الركوع. طيب، ويأتي بالفاتحة أو يأتي بالركوع في مسألة لو سجد قبل الركوع. طيب، المفعول الذي فعله غير معتد به، ملغى. طيب، والمتروك قال يأتي به، لكن متى يأتي به؟ قال متى يأتي بالمتروك؟ إن لم يفعل مثله، إن لم يفعل مثله يعني من ركعة أخرى. أما إذا فعل منه لغى الأول كله المتروك والمفعول، يعني سجد ثم ركع ثم قام ثم قرأ الفاتحة ثم ركع بعد الفاتحة، هذا الركوع والسجود الأول خلاص يعني ما عاد يعتد بهما، لأنه أتى بمثله من الركعة الثانية، فالركعة الأولى تلغى وتقوم الثانية ركعة الثانية مكانها مقام الأولى ولا تحسب الأولى. يعتد لو سجد قبل الركوع، يعتد بالركوع هذا ولا يعتد بالسجود ما لم يصل إلى الركوع الثاني. فإن ركع وصل يعني بأن قرأ الفاتحة وركع مرة أخرى، فالركوع الأول هذا أيضا لا يعتد به، ملغى أيضا لأنه ما ينفع هذا، فيأتي بركعة جديدة. نعم. فإن تذكر قبل بلوغ مثله أتى به، وإلا فسيأتي بيانه. أو شك هو أي غير المأموم في ركن، أو شك غير المأموم المنفرد أو الإمام، شك في إيش؟ في ركن من الأركان، هل فعل أم لا، هل فعله، هل سجدت سجدة ثانية، هل ركعت، هل مثلا قرأت الفاتحة، صار عنده تردد. إيه نعم، ماذا يصنع؟ كأن شك راكعا هل قرأ الفاتحة، يعني مثال يجيب لك، يقول مثلا ركع وهو في الركوع شك هل قرأ الفاتحة أم لا، ماذا يصنع؟ طيب، أو ساجدا أو سجد وهو ساجد قال هل ركعت أم لا، أو اعتدل فقال هل سجدت أم لا. نعم، أتى به فورا وجوبا، هذا لا ينتظر إلى آخر الصلاة بل يأتي به فورا، يعني هو راكع صار انه هل قرات الفاتحه ولا ما في اشكال. ارجع يا اخي الى القيام واقرا الفاتحه واركع من جديد. في السجود قال هل ركعت ام لا، ما في يعني مشقه، ارجع الى الاعتدال واركع من جديد ثم اسجد. اعتدل فقال هل سجدت ام لا، ما في اشكال، اجلس الى اجلس واقعد واسجد السجدتين ثم قم الاعتدال، لان المحل قريب. ما دام ان المحل قريب وحصل عنده تردد يعني يستطيع ان ياتي بالركن المشكوك فيه بسهوله، لان عن قرب يعني لانه قريب. نعم. او وطبعا يسجد للسهو في الحالات هذه كلها يسجد للسهو. أتى به فورا وجوبا إن كان الشك قبل فعل مثله. هذا بالنسبة لغير هذا لغير المأمور، وطبعا يعني يرجع إن لم يفعل مثله من ركعة أخرى. هاي ذكرنا إذا كان فعل مثله من ركعة أخرى ما عاد في مجال، لأن يعني مثلا في السجود يعني شك أنه الفاتحة هل قرأها أم لا، متى تذكر؟ ما تذكر في الركوع، ما تذكر في الركوع، تذكر في الركعة الثانية. في الركعة الثانية قام إلى الركعة الثانية فشك أنه هل ركعة الأولى قرأت فيها الفاتحة أم لا، هذا ما عاد في مجال للرجوع لأنه طال المسافة طال، فتلغى الركعة الأولى ويأتي من مكانها الركعة الثانية ويحسب أربع ركعات غير الأولى إذا هي أربع ركعات، أو الثلاثة ثلاثة أو الصبح مثلا ثلاثين. نعم. إن كان الشك قبل فعل مثله أي مثل المشكوك فيه من ركعة أخرى، وإلا أي وإن لم يتذكر حتى فعل مثله في ركعة أخرى أجزأه عن متروكه ولغى ما بينهما. بينهما يعني في الفاتحة، لما قام إلى الركعة الثانية وهو في الفاتحة شك أنه ما قرأ الفاتحة في الركعة الأولى، نقول ما في إشكال، آية هاي تغني عن الركعة، هاي تكون مكان الأولى، فاتحتك هذه كأنك أنت في الركعة الأولى مو في الثانية، وبعدين تركع هي تحسبها أولى، والأولى هاي المتروك اللي شكيت في فاتحتها هاي ملغاة تأتي بدالها بركعة جديدة. نعم. هذا اللي يوسوس الشيخ نظل طول الليل يصلي. هذا إذا كان، وهذا الوسوس نعم كثير الوسواس، لكن المخرج أن يقتدي بالإمام، لأنه لو اقتدى بالإمام الإشكال هذا، لأن الإمام يرفع يحمل عنه السهو. هذا كله إن علم عين المتروك ومحله. هذا إذا علم عين المتروك مثل الفاتحة ويعرف محلها، لكن أحيانا واحد يشك في ركن ولا يعرف هذا الركن، يقول مثلا أنا تركت ركن بس ما أدري، لا أدري هو الفاتحة ولا التشهد ولا مثلا، لا هو التشهد سهل، التشهد في آخر الصلاة، السجود أم الفاتحة أم الركوع، يعني هو يعرف أنه ترك ركنا ولا يستطيع أن يحدد ما هو هذا الركن وأين محله، من الركعة الأولى ولا من الثانية، هذا ماذا يصنع؟ هذا يأتي فإن جهل عينه وجوز أنه النية أو تكبيرة، فإن جهل عينه ما يعرف أنه ما هو هذا الركن، هل هو سجود أم قراءة فاتحة أم ركوع أم النية تكبيرة الإحرام أم تكبيرة الإحرام، نقول أم إذا كانت النية أو تكبيرة الإحرام هذا شيء خطير، صلاتك باطلة، بطلت صلاته، بطل صلاة. أما إذا كان المشكوك فيه غير النية وتكبيرة الإحرام الأمر سهل، تأتي بركعة جديدة. ولم يشترط هنا طول فصل ولا مضي ركن، لا هنا لموضوع النية يعني، لأنه شوف الركن المشكوك فيه إن كان الركن المشكوك فيه النية أو تكبيرة الإحرام بطلت الصلاة على الفور، حتى ولو لم يطل يعني ما طال الزمان كثير يعني. أما إذا كان المشكوك فيه غير النية والركن، مثلا شك وهو في السجود هل ركع أم لا، فورا تذكر أنه قد ركع، خلاص ما في إشكال ولا يسمى السهو. لكن إذا طال معه التردد حتى حتى أنه يسع التردد يسع فعل ركن من الأركان، إذا كان التردد قد طال بحيث يسع التردد نفسه يسع فعل ركن من الأركان، ركن ركوع أو سجود أو قراءة فاتحة، ثم تذكر أنه قد أتى بهذا الركن، هذا صلاة صحيحة، ولكن يسجد للسهو. يسجد للسهو لأنه قد تردد في صلاته تردد طويل يعني، وهذا نقص في الصلاة فيجبره بسجود السهو. أما إذا كان التردد يسير تردد وتذكر على الفور أنه قد أتى بهذا الركن لا يسجد للسهو. لكن التردد في التكبيرة أو في النية هذا يضر مطلقا حتى لو كان يسيرا. أو أنه السلام يسلم وإن طال القصر. إذا كان المتردد فيه التشهد يأتي به ما في إشكال قبل السلام، بعد السلام على فرض أنه سلم يعني بعد ما انتهى من الصلاة قال ما أدري أنا سلمت أو لم أسلم، نقول له سلم ما في إشكال أيضا. نعم. وإن طال الفصل على الأوجهي حتى لو طال يعني بعد ما انتهى من الصلاة زمن طويل وحصل عنده تردد أنه سلم أم لا وقد طال الفصل يعني الناس خرجوا من المسجد مثلا يسلم، لأنه هذا محل سجود جلوس يعني. لو لم يسلم وبقي نص ساعة قاعد لم يسلم صلاته صحيحة، أتى بأدعية يعني لا يضر تطويل الجلوس الأخير. فإذا شك ولو كان هذا أنه لم يسلم ولو كان هذا الشك تردد طويلا بحيث الناس خلصوا انتهوا من التسابيح انتهوا أو أنه طبعا هذا غير المأموم، هذا الكلام للإمام مثلا أو المنفرد. أما المأموم لا يضر شكه، شك المأموم أنه سهى أو ما ترك أو لم يترك أن سجد أو لم يسجد مثلا. لكن سيأتي معنا أن المأموم إذا تردد أنه قرأ الفاتحة ولا ما قرأ الفاتحة يأتي بركعة جديدة، يأتي بركعة جديدة ويسجد للسهو. نعم. أو يعني أنه بعد السلام بعد ما سلم الإمام تردد المأموم أنه ما أدري قرأت الفاتحة في الركعة الثانية أم لا، نقول له قم أركع ركعة جديدة واسجد للسهو. ليش يسجد للسهو؟ لأنه تردد بعد سلام الإمام يعني بعد فراغ القدوة بعد انتهاء القدوة. لو حصل التردد في أثناء الصلاة يسجد للسهو، نعم يأتي بركعة جديدة أيضا. طيب. أو أنه غيرهما أخذ بالأسوأ وبنى على ما أو أن المتروك أو المشكوك في تركه غيرهما يعني غير النية والتكبيرة الإحرام أخذ بالأحوط بالأسوأ يعني الأحوط، والأحوط أنه كأن الأحوط أنه لم يأتي بهذا الركن. يعني أنا قلت قرأت الفاتحة أم لا يمشي على أنه ما قرأ الفاتحة، سجدت أم لا أنه لم يسجد، صليت ثلاثة أو أربعة الزائد هذا يلغيه يجعلها ثلاثة هو الأحوط. نعم. وبنى على ما فعله وتدارك الباقي من صلاته. نعم إن لم يكن المثل من الصلاة المثل من الصلاة كسجود تلاوة لم يجزئه. يعني قلنا إذا تذكر قبل الإتيان بمثله يتداركه ويأتي به، وإن لم يتداركه حتى فعل مثله كما مثلنا قلنا قام إلى الركعة الثانية فقرأ الفاتحة فتذكر أنه لم يقرأ الفاتحة من الركعة الأولى، هذا لغت الركعة الأولى ملغات والثانية تقوم مقامها. طيب لو تردد في السجود عند سجود التلاوة يعني قام إلى الركعة الثانية فقرأ بعد الفاتحة آيات فيها سجد التلاوة، وسجد للتلاوة فتذكر أنه يعني تشكى أنه هل سجد في الركعة الأولى باقي عليه كان سجدة مثل في الركعة الأولى، هذه لا تسد مسد الركعة لأنها ليست مثلها، لأنها ليست ركنا، ليست واجبة سجود التلاوة يعني. أما الفاتحة لا، لو فاتحة تغني عن فاتحة عن فاتحة الأولى، الركعة الثانية تغني عن الركعة الأولى إذا كانت متروكة ويأتي بغيرها، لكن سجدة التلاوة لا تسد مسد سجدات الفريضة. نعم. أما مأموم هذا قلنا التفصيل المتقدم إذا كان الشاك غير مأموم، أما المأموم فالآن جاء دور المأموم. أما مأموم علم أو شك قبل ركوعه مأموم علم يعني تيقن أو شك قبل ركوعه، ماذا شك أو علم؟ وبعد ركوع إمامه، وبعد أن ركع إمامه، إمامه ركع وهو أيضا ركع، نعم، أنه ترك الفاتحة فيقرأها ويسعى خلفه. يعني هو لا، هو الإمام ركع، الإمام ركع والمأموم قبل أن يهو إلى الركوع تذكر أنه شك أنه ترك الفاتحة، ما صلى ما قرأ الفاتحة، لا يركع مع الإمام ولا يقول أنه أنا يعني أركع وآتي بركعة في آخر الصلاة، لأنه زمن الفاتحة قريب، مكان الوقت قريب، فلا يركع ويأتي بالفاتحة ثم يركع، حتى لو رفع الإمام من الركوع يركع، حتى لو ذهب الإمام إلى السجود وهو منشغل بالفاتحة أو بالركوع لا يضر ذلك، لا حرج في ذلك، لأن تأخره مع يعني كان معذور، يعني تأخره لأن تأخره بعذر، نعم، لأنه ناسي حاله، نعم. أو بعد ركوعهما لم يعد إلى القيام لقراءة بعدما ركع الإمام وركع المأموم وراءه تذكر المأموم أنه لم يقرأ الفاتحة، ففي هذه الحالة لا يعود إلى القيام ويقرأ الفاتحة، لأن محله فاتحة، محل الفاتحة فاتحة، قبل الركوع في مجال لأن يقرأ الفاتحة ويركع، ما دام ركع مع الإمام لا يجوز له أن يرجع ليقرأ الفاتحة مرة أخرى، نعم، بل يتبع إمامه ويصلي ركعة بعد سلامه، يتابع الإمام فإذا سلم الإمام قام المأموم وأتى بركعة وسلم. فرع أتى بركعة وسلم وبعدين أتى ويصلي ركعة بعد سلام الإمام، ولا يسجد للسهو، ما ذكر ما يسجد للسهو لأنه سهو وهذا كان خلف الإمام. فرع سنة دخول صلاة بنشاط، لأنه تعالى ذم تاركيه بقوله، يعني هاي من سنن الصلاة، انتهينا من أركان الصلاة فرائض الصلاة انتهينا منها، من سنن الصلاة أن يدخل الإنسان الصلاة بنشاط وفراغ قلب عن الدنيا، يعني بخشوع، نعم، بقوله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني ذم المنافقين لأنهم كانوا لا يقومون بنشاط بل يقومون بتكاسل، نعم، بدون رغبة، بتكاسل، هذا شأن المنافقين. والكسل الفتور والتواني وفراغ قلب من الشواغل، لأنه أقرب إلى الخشوع. وهذا لا، الكسل الفتور والتواني، انتهينا من هذا، نعم، وفراغ قلب يعني يقوم بنشاط وفراغ قلب عن الدنيا، نعم، عن الشواغل، نعم. وسن فيها أي في صلاته كلها خشوع بقلبه، بأن لا يحضر فيه غير ما هو فيه متعلق بالآخرة. يسن الخشوع، والخشوع طبعا بالقلب، محل الخشوع القلب، ومعنى الخشوع في القلب بأن إيش؟ ما يخطر على قلب المصلي غير أعمال الصلاة وأقوال الصلاة، يعني هو مشغول بمعنى ما يقرأه، بمعنى ما يتلفظ به من تسبيح وتسميع وذكر وتشهد، ويعني هو مشغول قلبه بالصلاة قولا وفعلا، نعم، هذا معنى الخشوع. وبجوارحه بأن لا يعبث بأحد. أيضا قال يسن أن يخشع بقلبه كما ذكرنا بأن ينشغل بمعاني الأقوال والأفعال، وأيضا أن يخشع يسن له أن يخشع بجوارحه بأن لا يأتي بأفعال يعني حركات مثلا ولو غير مبطلة للصلاة كالالتفات مثلا التفات أو حركات وإن كانت لا تصل إلى الحركات الكثيرة حتى القليلة الأفضل تركها. نعم. وذلك لثناء الله تعالى في كتابه العزيز على فاعله بقوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والانتفاء ثواب الصلاة بانتفائه كما دلت عليه الحديث يذكر أن الإنسان المصلي ليس له من صلاته إلا ما عقل، إلا ما عقله من الصلاة يكتب له ثوابه، وما لم يعقله يعني بأن صلغه أصلاه بفراغ قلب وبغير خشوع هذا لا يكتب له، لا أن الصلاة لا تكتب، الصلاة يعني يعتبر أنه أدى الصلاة ولا يؤمر بقضائها ونقول عنها صحيحة، ولكن ما استفاد من معاني الصلاة من روح الصلاة فوائد الصلاة ما استفاد منها. نعم. كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، ولأن لنا وجها اختاره جمع أنه شرط للصحة. في عندنا عند الشافعية قول اختاره بعض الفقهاء الشافعية أن الصلاة الخشوع عدم الخشوع أن عدم الخشوع يبطل الصلاة، يبطل الصلاة، لأنه في حديث في هذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى مصليا يعبث يتحرك قال يعني ما صليت، قال له ما صليت مع أنه صلى، ولو مت وأنت على هذه الحال لو مت على غير الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فهذا طبعا الأصح أنه هذا ينزل منزلة الترهيب كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لرجال المسجد إلا في المسجد، ليس معنى أن صلاته باطلة إلا في المسجد، هذا ينزل منزلة الترهيب ونفس الوقت الترغيب، ترغيب في الخشوع. بعض فقهاء الشافعية قال لا تبطل، تبطل بالمرة لأنه ما دام ما في خشوع ما الفائدة من الصلاة، لكن هو مو هذا المفتبه في المذهب. ومما يحصل الخشوع استحضاره. احنا قد نسي يسأل البعض طيب انا عايز اخشع في الصلاة كيف اخشع في الصلاة، يقول لك هناك عدة خطوات تعملها او علاج يعني لاستجلاب الخشوع، قال مما يعين على الخشوع ايش استحضاره انه بين يدي ملك الملوك، يعني يستحضر انه بين يدي الله تعالى الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم سره ويعلم ظاهره وباطنه. نعم. وأنه ربما تجلى عليه بالقهر لعدم القيام بحق ربوبيته، وأنه ربما غضب عليه، يقول ربما يغضب علي ربي لأنه أنا قائم بين يديه وقلبي منشغل عنه عن الله ما في عنده خشوع، وهو يطلع ينظر إلى قلبي ولا يرى في قلبي خشوعا، إيش هذا؟ فرد عليه صلاته، فيرد عليه صلاتي. نعم.